اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا يا أحبائي نكمل سورة النور، سورة الأخلاق، سورة كل ما فيها، كل القرآن الكريم، كل ما أنزل في كتاب الله وعرفه الإنسان وعمل به تجمل الإنسان به. ولذلك تجري في هذه السورة تدعونا إلى الخلق، تدعونا إلى العفة، تدعونا إلى حفظ اللسان. تدعونا إلى حفظ اللسان، تدعونا إلى الأدب مع الله عز وجل، تدعونا إلى الأدب مع الخلق، تدعونا للصبر، وعسى أن تحبوا شيئا تكرهوا أول هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك في سورة، في واحنا بنقرأ في هذه السورة يا أحبائي، كان وصلنا إلى قول ربي سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك، ذكرنا كلمة حادثة الإفك، ولم نقرأ وقفنا. طيب خلاص يعني نقرأ، إحنا وقفنا الشرح اتفق مع خلاص دلوقتي النهاردة القراءة إن شاء الله بإذن الله من أول الآية 11 في سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفة واحنا بنقرأ الفتحة بعضكم بيعمل كده، بيعمل كده فكه كده، الفك من الداخل من هنا مفصلة اللي بين الدروس من جوه. يعني ما اجي اجيب حرف مفتوح اقول كده، اقول انتهى البساطه، بقول بحيث انا لو مش هسمعك اراكي ان انت بتقراي صح. يعني انا مثلا لو واحده ما سمعت صوتها او بصيت فيكوا وانتوا بتقراوا ليه بتعمل كده، عارف ان هي بتقرا صوت الفتحه ده غير صحيح. ليه؟ لان ما فتحتش الفك صح. شوفي ده الفتحه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم من الطاء، ده حرف قوي جدا جدا، حرف الطاء في الصورة خلفي، في الصورة خلفي. شايفة شكل اللسان في الطاء؟ لما تشوفي لسانك في الطاء الصورة دي اللي واخد اللون البامبا ده طالع لفوق كده عن سقف الحنك، فوق سقف الحنك على طول، ده الطاء. ما ينفعش تقرأ الطاء طاء وسقف حنكك يبقى بعيد. يعني لو أنا عملت ده سقف الحنك مثلا، ما ينفعش ده سقف الحنك والطاء يبقى لساني نازل كده، لا يبقى طالع كده ملاصق لسقف الحنك. شوفي ازاي، قا قا طا طا طا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز وأحسنتم. كمان ما قلتوش شيطان تو تو، أنا قلت لكم لو أنت تو قلتي عملت، لو قلتي التون دي طا أنت ضميتي شفايفك، لكن لسانك ده سقف حنكك أهو، ده سقف حنكك اللي أنا مشاور عليه ده، لكن لسانك بعيد كده عن سقف حنكك، انت ضميتي من قدام بس، لكن الصحيح ان انت تلزقي سقف حنكك، لسانك فوق كده بتقولي طا والصوت جوه، مش طا طا طا طا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست الرجيم، الرجيم دي زمان كنا واحنا صغننين في المدارس كانت المعلمة تقول لك عطش الجيم، تقولي أج حاج خطأ. الجيم لما بنعرف بأحكام التجويد، الجيم لا تعطش، ما تبقاش أج، لا شوفي عشان مكانها مخرج الجيم، أدي الجيم هاي بنات، لما تيجي تجيب حرف الجيم تخبطي لسانك في سقف حنكك، بصي ازاي كأنك بتخبطيها خبطة كده، تقولي أج أج أج أج. شوفي فيها صوت التعطيش. لما قرأت الرجيم قرأته لسانك كده برضو كده ما وصلش لسقف حنكك. أج الرجيم الرجيم. شايفين مجرد ما جبت المخرج كلكم قرأتوا الكلمة صح. هنقولها مع بعض مرة ثانية بقراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن شوف الغنة بقول إن وثم بعملها إزاي؟ بحط لساني كده في مكان النون أن وعلقه عشان يطلع صوت جميل من هنا اسم الغنة، وبدي زمن طويل بطوله. العلماء بيقولوا عليه حركتين يعني بيطوله، فبقرأها كده إن مشددة نون مشددة ومين مشددة. بقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين عصبة. شايفين التنوين اللي بعده ميم؟ التنوين اللي بعده ميم دي كأنها ميم مشددة بالضبط زي النون المشددة. لازم أطول زمانها وأقفل شايفة عليها كده. عصبة منكم. عصبة منكم. لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم. بل هو خير لكم. ليس خير. خ خ خ خ خ خ خ لساني كده من ورا بيروح عمل كده زي المقلوب كده زي القدرة كده. خ يبقى اقرأها. بل هو خير لكم. بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا من السماء. لولا إذ إذ شايفة لساني فين مع ذا سناني اللي فوق بس. إذ سا إذ سا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا وقالوا هذا إفك مبين. وقالوا هذا إفك مبين. برضو التنوين اللي بعده ميم عامل زي الميم المشددة غنة وزمان حركتين. طولي فيني شبابي كده. إفك مبين. إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شايفين النون المعرة دي مفيش عليها تشكيل، فيها غنة برضو زمانها زي ما أكون بقف على الميم المشددة والنون المشددة، فيها اسمها حاجة من أحكام التجويد بنقول إخفاء، بقول فأولئك عند الله هم الكاذبون فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم. شوف دايما ندي المشدد حقه من غير ما نقول زمن غنى، لا بس حرفين سين مشددة. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم ليست أفضتم مش أفضت، هي ليست طاء عندك أفض أفض. شايف الضاد منين؟ فين رسمة الضاد عندنا يا بنات هنا؟ مع الطاء. شوف الضاد اهي، يعني وانا بجيب الضاد اجيب حرف حرف دلوقتي ازاي؟ بجيب الاء فا افض افض لساني فوق كله افض واروح رايحه على قدام عشان اجيب تم افضتم ليست افضت. افضت لسانك كده، ما انا بقول لك الفرق ان انت مش واخده بالك ان الضاد لسانك بيستعلى اهو، شايفه استعلى ازاي؟ شايفه الضاد طلع لسانك فين؟ فوق. خلصي استعلاء لسانك تماما في الضاد واقراي قولي معايا اهو حرف حرف افا افا افا افا افا افا افا انا ما قلتش توم لسه افا افا افا توم افا أطولوا الضوء شوية أفضتم أفضتم وقفوا الساكن كده شفايف مفيش أي تعبير أفضتم أفضتم فوق الصوت هنا في حتة دي في قلبك كده من فوق رأسها كده كان أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مؤخر ممكن من إيه الجانب الأيمن والأيسر ضرب أو أو أو أو فاو فاو فا لا مش فا فا فا فا من تحت واطلع من الضاد فوق فا فا فا فا توم فا توم فا توم فا توم فا توم. طيب واحنا بنقرأ هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم أفض. بصولي أنا في الضاد بقف عليها وبعدين بقول التم بالضمة بالتاء بالضمة أفضتم هكذا أفضتم انت ما بتقفيش على الضاد يا حبيبتي شفايفك ايوه انت بتاخدي الضم على طول بتقولي افضت افضت اقرايها لا افضت احسنتي. افضتم افضتم ليها اظهر افضتم مش فض افضتم ايوه طيب لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتقولوا اتقفوا عند نفس كلمة الوقف عليها لو سمحتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما الميم مع الميم فيها إيه؟ قلتم ما الميم مع الميم فيها إيه؟ قلنا أيوة كأنها ميم مشابهة قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم النون مع النون الميم مع الميم قلتم غنة أن نتكلم النون مع النون غنة نقرأها بالزمن واضح حركتين قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا المؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا منتسبون إليكم يا معشر المن كان منهم من المؤمنين منهم المؤمن الصادق في إيمان ومنهم كان الإيه المغتر المنافق أشاعوا الفاحشة نقلوها والأمر ده أمر إشاعة الفاحشة ونقل الفاحشة ونقل الكلام بتغلط القلوب وإن كان الأمر كما يقول ربي كان أمر شديد إن يقع هذا الأمر الشديد في من؟ السيدة عائشة المطهرة العابدة زوجة رسول الله الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الصوامة القوامة لكن سبحان الله يا أحبائي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم ماذا يجي لك شيء يكون شر شديد في نفسك تقول يا مش أنت تتحمل هذا الأمر ولا تدري أن بين طياف هذا الأمر خيرات كثيرة جدا في البلاء في المحنة تأتيك الملحة مع كل بلاء إذا صبر الإنسان لابد أن يأتي من الله سبحانه وتعالى الفضل العظيم والمنحة ولذلك يقول بعض أهل العلم أن في حادثة الإفك سبحان الله دروس وعبر كثيرة جدا ناخدها من حادثة الإفك ما هي هذه الدروس الكثيرة؟ قال لك الدرس الأول جواز القرعة جواز القرعة نقتنع هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مش اقترع بين زوجاته وأخوه وقعت القرعة على من؟ على السيدة عائشة اللي خرجت معاه في السفر في حادثة الإفك يبقى جواز الإنسان إيه؟ إن ممكن يقترع مثلاً هياخد مسافر وياخد حد من ولاده مثلاً أو كذا تقول لهم نعمل إيه؟ واحد متجوز اثنين وهيقترع كده المهم هذا يبقى خدناها الأمر مع جواز القرعة الأمر الآخر إيه اللي هي يؤخذ يقوله أخذ منه سفر المرأة مع زوجها أو إيه؟ محرمها يؤخذ منها. الأمر الذي يؤخذ منها أيضا وجوب الحجاب، لأن هي لما رأت سيدة عائشة وإن كان فرض على أمهات المؤمنين كان على غيرهن أولى، إن الحجاب إذا كان فرض على أمهات المؤمنين العفائف الطاهرات كان على غيرهم إيه؟ أولى. لما وصف السيدة عائشة رضي الله عنها صورتها وهي أعلى مترفعة وأعلى، وكان تقول يعرفها قبل الحجاب. نعم، فهنا ما يقول العلماء في ذلك الأمر. النقطة التي تؤخذ منه أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الغزو، لأنه كان خارج في هذه الغزوة، كان اسمها غزوة بني الإيه؟ الإيه؟ المستلق. أيوة، اهتمام النبي. النقطة اللي تؤخذ منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب، عرفوش الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما ترك زوجته، وما لو كان يعلم الغيب ما انتظر لحد ما أنزل ربي سبحانه وتعالى براءته من فوق إيه؟ إذن يعلمك إن لو جالك حد يقولك أنا هقولك اللي عندك إيه، أنا هبين لك اللي عندك إيه، أنا هشوف لك بختك، أنا هشوف لك مش عارفة حظك، أنا هشوف لك الشيء الفلاني اللي راح منك، كل ذلك غيب لا يعلم غيب السماوات إلا إيه وما يشعرون أيانا بعثون. محدش يعلم الغيب إلا من؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخلق وما مسني السوء. أي النبي صلى النقطة التي يقول العلماء النقطة التي تأخذ منها أيضا إنه أن يجوز خدمة المرأة، من يقوم على خدمة المرأة الأجاء يعني اللي هو لا يكون من محرمها يقوم عليها، ولكن يكون ذلك من وراء إيه؟ حجاب، كما جاء في الآية. رعاية اللي يؤخذ من هذه أيضا قصة الإفك، أيضا رعاية الله لأوليائه مهما ظلم. اللهم اجعلنا من أوليائه، مهما شق عليهم، مهما نزل بيهم، مهما ابتلي، مهما شدد عليهم البلاء، إلا أن ربي سبحانه وتعالى رعاية ربي الأولياء. قيل هذا اتضح من جوانب. إيه هي الجوانب؟ فبالنوم ينقطع تفكير عائشة، لأن عائشة لما شافت المنظر ده، تخيلين أنت مسافرة، وساعات كتير بنخرج مثلا واحنا في طريقنا الحج وكذا، تبصي تلاقيك ممكن تنزلي من لو كنت مسافرة في باص، ممكن تنزلي وكنت مثلا نازلة لوحدك تعودي تتوهي. بعض الناس كده تعمل كده، ستات كبار يتوه عن البص بتاعها، بتحصل كتير جدا. وبعدين فبالنوم ينقطع تفكير. طب السيدة عائشة خرجت عشان تاخدي حاجتها، اذا برضو من الامر ان هي تجوز في بعض الامور اللي هي فيها اضطرار زي كده. هي خرجت والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف انها، لان هو اذا الامر استوجب امر انها تقضي وتخرج لقضاء حاجتها. لكن عندما حدث هذا الامر رجعت السيدة عائشة وقالت انهم مشوا واخذوا الهودج بتاعها ومشوا على انها جوا، لانها كانت خفيفه اللحم لسه صغيره. فتقول فانزل عليها ربي امنه معاسل، ان ربنا لما يكون الانسان في بلاء والنوم ينقطع تفكيره، فعلى اوليائه ينزل ايه؟ الرحمه، كما كان في ايه؟ في بدر. فرحمها ربي سبحانه وتعالى، ولذلك قالت نمت علشان لما يتذكروا هيرجعوا لي، هكذا فعلت. فيقول من اعراعي رعايه ربي الاولياء ايه؟ فبالنوم النوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنها فيما أهمها وفيما أقلق راحتها. ويقدر ربي سبحانه وتعالى كل بقدر الله. كان ممكن تبقى هي إيه في هذا المكان لوحدها، لكن بص تقيت واحد من اللي برضو سبحان الله بيرعوا ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتفوا أثر اللي هي القافلة أو اللي هو خروج النبي وأصحابه أيضا، قاعد يدور في حاجة سموها كده. ثم هذا الرجل يحدث هذا الأمر له، من الذي يقدر؟ إذن كل بقدر من؟ ربي سبحانه وتعالى. يقدر ربي أن يتأخر صفوان ليلحقها بعد ذلك، سبحان الله. شوفوا يتأخر صفوان ليلحقها بالجيش، ما هو اللي ركبها على الدابة وألحقها بهم. تتجلى في أعظم صورها في نزول آيات براءتها رحمة المؤمنين، إنه من فوق سبع سماوات وقت الضيق الشديد، وقت الإساءة، وقت القذف، وقت الكل مش متصدق. ما هي قالت لهم لو قلت لكم عملت هتصدقوني، لو قلت لكم أنا ما عملتش أو ما حصلش هيحصل إيه؟ مش هتصدقوني. لكن ربي هو القادر أن ينزل براءتي من فوق سبع، وما تصورت أن ينزل فيها قرآن. لكن هكذا رحمة ربي بالمؤمنين، سبحان الله. اليقين يؤخذ من الدروس أيضا في يقين شديد بإنك خلي عندك ثقة بالله مهما ضاقت بك الدنيا ومهما ضاقت بك الحياة، فليس لك ملجأ ولا منجأ إلا ربي سبحانه وتعالى. ملجأك هو الله عز وجل الركن الشديد. ولذلك هنا نقول تتجلى في أعظم صورها في نزول آيات برائتها من فوق سبع سماوات، وفي أنها مرضت بعد رجوعها على المدينة فلم تعلم بما يقال. هي مرضت يعني بتبقى على البيت المعتكف، المريض بقى المعتكف ما احتكتش ما شافتش ما قابلتش، فلم تعلم ما يقال إلا قبل وقت يسير من نزول البراءة. إلا إنها لو عملت الفترة دي كلها لحد ما نزلت البراءة أكيد هتبقى عذاب أشد. لكن ده ربنا سبحانه مجرد ما عرفت وسمعت ووصلت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أروح بيت أهلي، قال لها روحي، فذهبت إلى بيت أهلها. ثم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفت أو كما سمعنا في سرد القصة، ويسألها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منها إذا كان الأمر كذلك فعليها يعني التوبة. فقالت مقولتها السيدة عائشة رضي الله عنها: ولكن انظروا يا أحبائي كان الأمر يسير وقريب من نزول الآيات، وإلا كان الأمر شديد إذا طال الأمر عليها. فعرفتش إلا في الآخر السيدة عائشة إلا قبل وقت يسير من نزول البراءة، ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم وأشد، وهذا من رحمة ربي على المؤمنين. مما يؤخذ من الدروس أيضا يا أحبائي في هذه القصة العجيبة المحببة للنفوس، ما النهاية كانت شديدة لكن دروس وعبرة. مما ذكر أيضا أو ذكر ابن حجر رحمة الله عليه شدة الحرص على المال، فهذا قيل ولكن الأمر ده ما نقدرش نقول يعني مش حرص على المال، لكن هو الإنسان بديهي إن هو هكذا يقول ابن حجر، لكن هو الإنسان ما بيكون عنده شيء ضاع منه بديهي إن هو يروح للمكان اللي هو إيه بيدور عليه فين. أيوة نعم، إن إحنا بشر، إن هذا بإيه بشرية، أنا عسيلة عايشة إيه بشر. النقطة التي تؤخذ من هذه الحادثة أدب صفوان رضي الله عنه، أدبه مجرد ما رآها وشاف سوادها وهي متكومة استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تكلمش معها أكثر من هذا الاسترجاع، ولم ينادي عليها باسمها إيه أنت عائشة اللي جابك هنا عائشة وخد بقى حوار، لا لا لا لا أبدا. أنا للمؤمن الكلمة على قدر السؤال أو على قدر الاحتياج، ما فيش أحاديث وفي مواضيع وفي أدبه أدب صفوان رضي الله عنه استرجع لوقدها، مجرد ما شافها استرجع، فاسترجع وأيقظها لما سمعته يقول إن الله وإن إليه راجعون. فتحت عينيها لقيت الذي يسترجع هو هذا الرجل، فتلفعت بثوبها غطت نفسها وتقنعت غطت الشام، ولم ينادي عليها باسمها وما تكلم معها بكلمة. هذا يدل على حياء الصحابة، إزاي كان حياءهم، إزاي كانت معاملتهم، إزاي أنت لما تيجي واحدة دلوقتي تتعامل مع راجل لا يحل لك أو بس محمد، إيه الأحداث الطويلة وإيه الموضع الطويلة وإيه المفروض يكون الأمر على قدر إيه. نعم، النقطة التي تلي ذلك ويأخذ منها اهتمامها بحجابها، تعلمنا درسا يأخذ من هذه القصة اهتمامها بحجابها، فما أن سمعت أو استيقظت باسترجاعه ورؤيتها لصفوان إلا أنها خمرت وجهها بحجابها. هذا الأمر في مشروعية أو الحجاب الذي كانت فيه أو صورة الحجاب التي كانت فيه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يؤخذ من هذه أيضا درس وهو الاسترجاع عند المصائب. الراجل الصحابي ده، هذا الصحابي الجليل، اعتبر مصيبة ست دقيقة تذكرني بهذه المصيبة التي عندما رآها نبي الله موسى لقى بنتين واقفين يسمعوا، قال لهم ايه؟ هو قال هنا إن لو إن إليه راجعون صفوان، وأما موسى قال ايه؟ ما خطبكما؟ ايه الكارثة اللي عمل فيكم؟ ايه اللي جابكم كده توقفوا كده في وسط الرجال دول كبيرة جدا؟ ايه اللي خلاك توقفوا في خطبة كده؟ وهم واقفين بعيد كمان لهم منتظرين. قال له لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش نسقي دلوقتي لحد ما والسبب شديد جدا ما لناش حد بعد الله عز وجل لنا أب بس لكنه شيخ كبير، شايف الأدب، شايفين الأدب، النقطة التي تبني ذلك وتؤخذ من القصة يا أحبائي إغاثة الملهوف والمنقطع. ما سبهاش في الصحراء وقال لها لا ده لو خدت ممكن أصاب بكذا ولا يقولوا عليا كذا ولا يقولوا عليا كذا. شهامة. أسأل ربي أن يرزقنا يرزق ترزق نرزق لهذه الأمة الشهامة. إغاثة المكروب والمنقطع وهذا من كريم الأخلاق ونبيل الصفات. النقطة التي تلي ذلك يعني تبرئة المرء لساحته. فلقد قالت ما يكلمني كلمة والله ما كلمني يشهد ربي ما كلمني كلمة. وفي الحديث هذه أمكم صفية يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه معنى الآية دي معنى الكلمة دي إن الإنسان لما يلاقي نفسه في موطن شبهة لازم يبين الناس. هي قلت لهم والله هو فعلا وصلني على دبته لكن والله ما كلمني كلمة. قالت والله ما كلمني كلمة ولا نظر إلي أبدا. ده بعيد بعيد عشان أطلع الدابة ولما ركبت الدابة راجع ورجع عشان ياخد بخطام الدابة ويسوقها لحد ما يوصلها إلى مكان العيش. يعني ما نظر ما وقف ما تكلم ما عادش طول الحديث يعني. تبرئة المرء لساحته هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلق اللي هي الأرقياء لما شاف النبي خارج صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وخارج يوصل صفية ويقلب صفية فخاف أن يدخل في قلوب الناس شيء وهم كانوا طبعا إيه مش عايفين دي مين هم مش شايفين دي مين. فقال لهم الست اللي أنا بكلمها دي يعني هم ما عرفوهاش بهم إيه أيوة نعم. فقال لهم الست اللي أنا بكلمها دي زوجتي صفية لأني أعرف أن الشيطان بيجري بالإنسان يولد الروح عشان يبقى وهو نبي الأمة لكن يعرف قد إيه أن ممكن المرء يدخل في نفسه إيه أو بيجري فيه. النقطة التي تأخذ من الآداب من هذه يعني يؤخذ الدروس والعبر التي تأخذ أيضا من هذه الآية آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة الحلف من غير استحلاف في قولها ما حدش قال لها حلفي لكن هي عايزة تبرأ نفسها. قالت والله ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع إن لله وإنا إليه راجعون. لأنها تعلم أن الناس الشيطان دايما ناس كتير جدا مهما كانت اللي قدامك دي تتقي الله وبريئة أول ما يجيلك عليها كلمة تصدقي الكلمة الوحشة وتسيبي كل الصورة الجميلة اللي انت شايفها. ليه؟ عشان الإنسان كثير من الناس تشك وكثير من الناس تسيء الظن. وهذا يقول ربي في كتابي نهانا عن كتابي ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ربي إن بعض الظن إثم نهانا ربي عن هذا الحلف من غير استحلاف. من مشي الأجنبي أمام المرأة كما فعل صفوان صفوان كان مشي قدامها يعني ممكن يوصلها لكن يبقى مشي إيه نعم. عداوة المنافقين أخذ من هذه الآية عداوة المنافقين وإلى يوم الساعة. المنافق عدو لكل المسلم وكل الإسلام وحقدهم على المسلمين. دائما المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن النفاق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أشد عداوة للمسلمين لتجدن أشد الناس. شوفي سبحان الله دايما لهم عداوة شديدة للمسلمين يبغضوهم عداوة المنافق وحقد على المسلمين إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. النقطة التي تؤخذ من هذه الآية يا جماعة البهتان جسر يقود المرء إلى ما فيه هلاكه فهلك من هلك في شأني. شوفي الكلمة يعني إيه هلك من هلك في شأني اللي اتكلموا في الإفك دول هلكوا. يعني لما تيجي كده واحدة تقعد تتكلم في وتخوض في عرض واحدة أخرى هلكت. يا من تخوضي في الأعراض هلكتي. يا من تخوضي في أعراض المسلمين هلكتي. يا من كل مجالسك وجلساتك أو تليفوناتك أو كلها خوض في أعراض المسلمين بدل ما تقولي كلمة طيبة هلكتي. هكذا تقول فهلك من هلك في شأني خاض من خاض في شأني. الخاض في أعراض المسلمين بغير حق خاصة الطاهرات العفيفات هلك. هنا يؤخذ من حديثة الإفك أيضا عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صفو حياته، لأن هي يزدادت مرض على مرض. تعرف الواحد يكون مريض ويجيله خبر شديد، تخيلي بقى السيدة عائشة مرضت، أصبح المرض نفسي وعضوي، فتكالب عليه المرض والنفسي أشد، خاصة لما يكون الإنسان مظلوم. الظلم شيء شديد على النفس، تشعر بالظلم ولا يعلم مظلمتها إلا الله عز وجل. ولذلك قيل عدم إخبار المريض بما يزيد من مرضه ويقدر صفو حياته. لما تيجي تكلمي مع المريض طبطبي عليه، ما تذكريش، قولي له الخبر الطيب، وإياك أن تقولي له الخبر الإيه اللي ممكن يهلكه. يؤخذ من هذه الحديثة أيضا يا جماعة كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلي، لا سيما إذا اشتكت واحدة منهن. كانت بتقول بقى إيه، لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني إيه؟ هي بتقول إن أنا لما كنت بعيا كان بيزداد مني قرب ويزداد مني رحمة وحنين علي وأنا عيانة، لكن العجيب إن أنا في المرة دي يعني هو ما عملش شيء، لكن ما كانتش زيادة اللي تعودت عليها إن هو إيه يحنو عليها أكتر. لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف، لطف بتاعها يزيد لطفه على لطف في مرضها. مش لما تبقى الواحدة مريضة أقولها قومي تحسب البيت. الله لسه امبارح بالأمس واحد يعني بسمع قصة مظلمة واحدة مريضة حامل وتعبانة ومريضة وطبيب طبيبة طلبة منها الراحة الفراش، وزوجها يقول لها قومي شيلي ولادك، طبيبة طلبة قومي شيلي انت حرة تموتي تعملي أتذكر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فين اللطف؟ فين الرحمة؟ فين الشفقة؟ فين المودة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها؟ يؤخذ منه أيضا يا أحبائي حياة الصحابيات. يا من تمتعت بخلق الحياة، أنت على خلق الصحابيات، لا تغرنك المخالفات، ما تغرقيش واحدة ما عندهاش حياة وتقولي سبحان الله دي جميل دي شطرة كده جريئة، مش ميزة أبدا، ده عيب. إنما الحياء ميزة، تعلمنا الحياء من أمهاتنا الكبار وأجداتنا عندهم حياء حتى لما كبروا. كانت لو في كلمة اتقالت أمامهم والكلمة دي كانت كلمة يعني فيها تجدي وشو محمر، كنا ما نفهمش لحد ما كبرنا. أصبحنا مهما كبرنا برضو مهما كبر الإنسان لابد أن يتمتع بخلق الحياء. الصحابيات كانوا كده، على قدر حيائك على قدر قربك من حياة الصحابيات. ولذلك حياء الصحابيات ولا نخرب تقوله. شوف الحياء ايه، بتقول السيدة عائشة في الحديث اللي كانت حديث الإفك، تقول ولا نخرب إلا ليلا إلى ليل، يعني تخرب الليل لقضاء حاجاتنا، تخرب لقضاء الحمام عشان الناس ما تشوفهاش إن هي رايحة الحمام. شوف الأدب قد ايه، تمشي تستتر، معروف إن هي رايحة تقضي، سبحان الله. ولذلك وفيه أيضا قال قيل في الفتح، وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تصطحب من يؤنسها أو يخدمها ممن كما جاء في الفتح ممن يؤمن عليها. يعني إذا خرجت لحاجتها يبقى معاها حد أو واحدة يعني تكون ثقة تؤنسها أو تخدمها، لأنه لما خرجت مع مين؟ لما خرجت لقضاء حاجتها خرجت مع مين؟ مع مين؟ لا مع مين يا بنات خرجت؟ اصحى معايا كده الله يرضى عليكم، عايزين نصحى كده شكلهم انتوا شويه مني. ماما هي بتقول ايوه ازهر بتقولي مامت مصحف ايوه ايه ام ايه ايوه نعم. فاللي هي النقطه التي تري ذلك مما يؤخذ من دروس هذا، تشوفي ايه تتاخذ منها كم درس، شايفه ايه كم سبحان كم تتدبري من هذه الايه، أي واحدة ممكن تتدبري منها إيه؟ أو تاخدي منها كم من العبر؟ إن حياء الصحابيات كما قالت، قال في الفتح وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تصطحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها معهم. النقطة التي تري ذلك مكانة من شهد بدر من الصحابة، دي أمه دعت عليه فقالت لها إزاي تعملي كده؟ إزاي تقولي كده على واحد شهد بدر مع إن هو مش هو ابن اللي هي ابن اللي هي اللي معاها كانت امه، فقالت لها ازاي تقولي كده تعس، ازاي تقولي عليه كده، ازاي تقولي تعز المصحف؟ ازاي تقولي كده؟ ده شهد بدر. ما كانت من شهد بدر عند الله عز وجل من الصحابة. النقطة السابعة 27 أو شوفوا كم رقمها. الذب عن عرض المسلم إذا سمعت غيبته. السيدة عائشة قالت لأمه بئس ما قلتي. بئس، شوفي قالت للأم، شوفي الخلق، شوفي الأدب. قالت لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ بئس ما، شوف الخلق، وهي بتقول لها تعس. قالت بئس ما قلتي، ازاي تقولي؟ ما عرفتش بتقول عليه وتشتم فيه أبدا، قالت كلمة واحدة. وهذا دليل إن المسلم يذب عن عرض المسلم. فذبت عن عرض ابن الست دي، مع إن هو لا تعلم إن هو الذي خاض في عرضها. الدعاء على الشخص سب، الدعاء على الشخص سب، لأن هي قالت إيه؟ تعس، تعس من التعاسة يعني. فقالت لها أتسبين، يعني ما تدعي على حد، يبقى معنى الحق، يبقى معنى كلام ده سب. النقطة التي تلي ذلك ويؤخذ من هذه الآية، شوف كام عظة وتدبر من هذه، من آية واحدة يا جماعة. الدعاء أن يؤخذ منه نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. دي ابنها لكن قالت فيه كده، نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا والمظلوم بعيدا. فأم مسطح لم ترضى لولدها أن يعمل ذلك، وكانت في نصرة من؟ سيدة عائشة. النقطة التي تلي ذلك وأخذ من هذه الآية فضل أم مسطح رضي الله عنها. ولذلك هنا يعني قيل، وأما الراجح أن المراد بذلك قول ربي سبحانه وتعالى لأهل بدر افعلوا ما شئتم، أن الذنوب اللي هي من أذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضلا من الله عز وجل عليهم أهلي عشانهم شهدوا بدر. وقيل والقول الآخر أن المراد أن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم إيه؟ ذنب، كما جاء في الفاتح في ذلك الأمر. نقول ومنها أيضا إذن المرأة من زوجها لخروجها، يؤخذ منها القصة إن المرأة لما تيجي تخرج تقول لجوزها بعد إذنك أنا هخرج أروح كذا، تستأذنه، لأن هي السيدة عائشة قالت له إيه؟ أتأذن لي أن آتي أبوي؟ لما لقيت هي عيانة وكده، ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة نعم، في مرضها يعني كان العطف أكتر وكده، قالت له هي بقى متصورة بقى أن هي هيقول لها، ما كانتش لسه تعرف الحادث، هيقول لها لا ما تسيبيش بيتك، لا لا عودي كده، كما كانت تلمس منهم، لكن أتأذن لي أن آتي أبوي؟ مع يعني مع السلامة. طيب النقطة اللي هي برضو فاتت، فأذنت، ما قالوا يا تشوفها والله أنا شفت من والله رايحة بيت أبويا، زي واحدة مثلا تقول إيه، بقول لها بنت مختلفة مع زوجها، بقول لها بنتي ليه تخرجي من غير إذنك؟ ليه تخرجي من غير إذن جوزك؟ تقول خلاص أنا مش طيارة، أنا أخرج من غير إذن، لا ما ينفعش. أدب المرأة المسلمة أن هي تأذن ولو كان في خلاف، أنا رايحة بيت أهلي. تعزية المصاب بكلام يناسبه، يا بنية، لما كانت تقول لأمها، شوفي يقول أبوها، إن الإنسان لما يجي يعزي إنسان أو يطيب خاطره يطبطب عليه، يطبطب عليه مش يزود عليه يعني العذاب عذاب، لكن يطبطب عليه بكلام يناسب، يا بنية هوني عليكي، فوالله شوف أمها قالت لها إيه، يا بنتي معلش هوني عليكي، والله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. لما كانت تشتكي أمها، شوفي أمي هل هذا حق؟ ما قالت لهاش، قالت لها يا بنتي هون عليكي، يا ما بيطلع من الضراير، يا ما بيطلع من الكيد. يبقى هي بقولك ان الانسان يتعلم لما يجي يأنس حد في المصيبه يهون عليه بالكلمه، انه امي انت امي تقول لها ايه، هوني على نفسك، والله ما حدث شيء الا بحكمه. لما تيجي تلاقي انسان في بلاء في المصيبه، هوني عليه البلاء، هوني عليه المصيبه. يؤخذ من الايه ايضا قول سبحان الله عند التعجب، لما تلاقي حاجه تعجبت منها سبحان الله، وهكذا كان يقول سبحان الله في عند التعجب سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السمع أنه كذب. يعني واحدة مثلا افترت عليه كذب، قالت كذا كذا، زي ما افتروا على سيدة عائشة الكذب، سبحان الله سبحان الله على هذا البهتان. سبحان الله على هذا الكذب، مع أن بتنزيه الله في أي وقت ممكن تقولي سبحان الله. ففيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع كما قيل فيها أيضا أنه كذب. وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنيس، فيحتاج في ذلك الوقت شكر لله بالتنزيه لله وتنزيه لله سبحانه وتعالى كما قيل في ذلك، أو كما جاء في ذلك بعض أهل العلم. قيل أيضا يؤخذ من هذه الآية أن خبر الواحد لا يفيد اليقين، كما أشار الحافظ لقول عائشة لا استيقن الخبر من قبلهما، ولا ينافي هذا أنه مقول في العقيل. يعني المفروض إيه؟ ممكن هنا دلوقتي سمعت الخبر وعرفت الخبر من مين؟ من أمه، لكن قالت أنا هتأكد إيه الخبر ده؟ لما راح تسأل الأب وسألت الأم حست الأمر إيه وقع فعلا. الإصلاح بين، يؤخذ منه أيضا الإصلاح بين الزوجين بحمل المرأة على الصبر. سمعين الأمر ده يا جماعة؟ دايما بيجي يبقى في مشكلة بين الزوج والزوجة، لما بيجي سبحان الله حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا دايما دايما بنقول، إحنا بنقول في قلة علمنا ولا إيه، إحنا بنيجي على الست، لا هو في حقيقة الأمر لأن البيوت تقوم على صبر الست المرأة. ولذلك بالنسبة لأمر الإصلاح بين الزوجين يكون بحمل المرأة على الصبر، لما يبقى المرأة في بيتها مشاكل نقول لها يا بنت اصبري، يا بنت استحملي، يا بنت احتسبي، كل النساء ربي عيالك أحسنتي، فعلا ربي عيالك، يعني تحب عيالك يتربي من فرقين، يا بنتي ربي عيالك. ولذلك دايما بيبقى بتقولي للتاني أحسن معاملة وتقولي له عاشرونا بيعاشرونا بالمعروف، لكن لما تيجي للمرأة تقولها اصبري، يا من صبرت، يا من شافت، يا ما الحياة كان فيها، اللي بيصبر في النهاية بينال. إذا بالنسبة برضو بالنسبة للآية أخذ من هذه الآية فضل كل من دافع عن السيدة عائشة رضي الله عنها، كزينب. زينب كانت إيه؟ ضرتها، لكن ما علمت فيها إلا إيه؟ كل خير، قالت كل خير. أسامة بن زيد قال لها أيضا ما علم في أهل بيتك، سعد بن معاذ وأبي أيوب وزوجه رضي الله عنهم، ولما سئلت غير اللي قالت إيه والله ما أجد عليها إلا كانت تترك العجين تأكله إيه. ولذلك هنا نقول حب علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علي السيد صلى الله عليه رضي الله عنه أشار بطلاقه لها رعاية للنبي، كان بيحبه جدا، كان بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه يعني رضي الله عنه بطلاقه، وما كان ذلك الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذب النبي عن عرض عائشة وصفوان، قال لهم والله ما علمت في أهلي إلا الخير وما علمت في صفوان إلا الخير. يؤخذ من هذه الآية أيضا نصرة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وما يقول أنا أعذرك منه يا رسول الله، يعني بس أوريك اللي أنت عايز تعمله فيه. يعني كل بني آدم خطاء، يؤخذ من الحديث كل بني آدم خطاء، ومنهم أهو حصل الأمر ده، خلتهم الحمية ومنهم من خلته الحمية، ولكن لهم من السوابق ما يمحو كل ذلك، أخذهم الأمر وانتقلت هذه الأمر. إطلاق يؤخذ منه أيضا التغليظ على من وقف مع أهل الباطل، يعني لو عرفت أن ده أهل باطل إياك أن تكوني مع الباطل، لأن ويقول ربي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. يؤخذ منها أيضا يا أحبائي من يعادي الولي ولي الله، ما قد يعادي الولي وليا وهما من أهل الجنة، يعني من عادى الولي فإنه منافق، من عادى ولي ربي سبحانه وتعالى فإنه منافق. يؤخذ من هذه الآية حرص الشيطان على زرع الخصومة بين المسلمين، هو عايز الشيطان فتنة. نعم، إيقاف الخصومة، يؤخذ منها إيقاف الخصومة بين المتخاصمين، وفيه أيضا أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل له من الله ما يستحق. لابد من ظهور، أن يؤخذ من هذه الآية لابد من ظهور براءة البريء ولو بعد حين، فسيبرئك ربي أو الله عز وجل. وكما كان مشروعية التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت فعلت كده إيه توبي، التوبة تجب، يؤخذ التوبة تجب ما قبلها يقول لها وان كنت الممت بذنب فاستغفري، شوف الادب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتوبي فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. يا عائشه اذا كنت الممت، شوف الادب حتى في الحديث، يا عائشة إذا كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. أهمية الاعتراف بالذنب، إن الإنسان يقر بالذنب ليس عيبا، لكن العيب أن الإنسان لا يعترف بذنب أبدا. عدم محاباة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلي، إن كنت ألممت بذنب توبي، يعني مش عشان أنت زوجة النبي خلاص اعملي اللي أنت عايزاه أبدا. نعم، قولي كذا وكذا يكني بها عن الأحوال كما يكني بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد، يعني شوفي إن كنت فعلتي كذا، يعني كان في أدب الحديث وأدب في القول، علمنا هذا الحديث الأدب، شوفي كان شيء يؤخذ من آية واحدة. الصبر مفتاح الفرج، يؤخذ من هذه الآية يا جماعة إن الصبر مفتاح الفرج. تجري واحدة في مشكلة في حياتها كبيرة جدا وضيق شديد، وأحدة تقول يا ربي متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، يا رب الفرج إمتى؟ أعرفي كما في هذه الآية أن الصبر مفتاح الفرج، لو الإنسان صبر في بلاء لا بد أن يكون الفرج قريب، لأن ربي ذكر إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. يؤخذ من هذه الآية الاستعانة بالله وحده عند حلول المصائب، والله المستعان، والله المستعان. يؤخذ من هذه الآية إحسان الظن بالله، شايفين كم حاجة تقع منك تدبرا في آية واحدة. إحسان الظن بالله، تقول أعلم أني بريئة وأن الله ورئني، هي عارفة تحسن الظن بالتولي، أنا على يقين أنا بريئة وأنا على يقين كمان الرب هيبرأني، لكن ما كانت تظن إن في الحال ينزل براءتها، لكن كان عندها ينزل فيها قرآن يطلع إلى يوم تقوم الساعة. إحسان الظن، لازم نحسن الظن بالله مهما كانت شدة بلائنا. من أحسن الظن بالله كان عند حسن ظنه ربي سبحانه وتعالى. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني والله ما خرج من النبي من مجلس هذا المجلس لما السيدة عائشة قالت ذلك حسن الظن بالله، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه قرآنا. شايفين الفرق كان قريب إزاي وسريع إزاي. اللهم افرج على المسلمين والمسلمات. رؤيا الأنبياء، يؤخذ من هذا أيضا أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. كنت أرجو، هي بتقول إيه، كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني ربي، كانت منتظرة الفرج برؤيا. فتقول ورؤيا، إذا رؤيا الأنبياء حق، ولكن شو بقى يكون الإنسان في ضيق شديد يقول يا رب. ساعات كتير يقع الإنسان في ضيق شديد أو بلاء شديد يقول في نفسه يا رب أرى رؤيا تبشرني، يا رب يبشرني برؤيا خير أشوفها. فهي هكذا السيدة عائشة تقول تمنت أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رسول، والرؤية حق، رؤية من الرحمن. يعني نقول رؤيا الأنبياء حق ووحي، كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم رؤيا يبرئني ربي، ما كانت تدري أنه سينزل فيها قرآن في الحال وحي، ينزل عليه وحي. من مهمات الأدب أو من الأدب، من أدبنا مع أنفسنا، ازدراء الإنسان لنفسه وهضمي لها. شوف السيدة عائشة زوجة النبي تقول إيه، يعني بعض الناس تحس انها حتى الوقت في علوم كده ثق في نفسك واعمل ان انت كبير، في بعض كده يعني كده يعني تعليم كده يعني. شوفي بقى السيدة عائشة تقول ايه، ولا شأني بتغضب نفسها، كان احقر في نفسي من ان يتكلم الله عز وجل فيا بامر يتلى. انا ايه انا عشان ينزل عليها القرآن، انا مين انا عشان ينزل عليها القرآن، وهي من ومن ومن، وهي من يا من تتكبر. أما رأيت السيدة عائشة وهي تتواضع لرب العالمين. ومن إصدار نفسه كان عند الله فوق ذلك. دايما لما تلاقي نفسك ولا شيء يكبرك، دايما لما تلاقي شأنك، دايما لما تتواضعي يعزك، دايما من تعلمي أن من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه. ومن ابتلي بالعجب كان وضيعا حقيرا. اللهم ارزقنا حسن الخلق والتواضع. من درر، قيل من درر بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عليه قوله يوم عرفة، شوف كان يقول يوم عرفة ايه، من ازدرائه لنفسه كان يقول لولا انا فيهم لقلت غفر لهم جميعا، لولا ان انا بس يعني ذنوبي كتير. وهذا سبحان عابد، عابد يحب يعابد. التي تلك تؤخذ من الآية أيضا تبشير المسلم أبشري يا عائشة، نزل الوحي وحصل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها أبشري يا عائشة أبشري. دي من السنن إن أنت لما تلاقي أختك ولا حبيبتك ولا بشره ولا إيه يا. أن الضحك مباح إذا وجد ما يقتضيه، يعني ممكن أنت عندك أمثال كثيرة ما شاء الله عليك، يعني ممكن الإنسان يضحك لكن في وقت يستطيع الضحك. يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ونزلت البشرة، يعني لكن هي السيدة عائشة كانت فين بقى؟ إسناد النعمة والخير والفضل إلى الله. أبشري يا عائشة ببراءتك. قالت له إيه بقى؟ ماذا قالت عائشة؟ هو الذي أنزل براءتي، ربي اللي أنزل براءتي، الذي أنزل براءتي هو ربي. إدلال المرأة على زوجها وأبويها، يعني المرأة بتدلل على جوزها وعلى أبويها من باب الدلال، يعني تعرفين بتدلع كده، خاصة لما يكون جوزها بقى من اللي هو بيدللها، يعني تقوم تزود الدلال شوية وتدلل، ويكون ده نوع من أنواع السعادة يعني بين الزوجين. حتى الزوج اللي هو الزوج المنصف أو الزوج الرحيم أو الزوج الودود، لما بيكون عنده يعني طبيعة صحيحة ونفس سليمة ويلاقي زوجته تدلل كده عليه، يسعد جدا بهذا التدلل أو هذا الدلال. إنما لو بقى العكس بقى يديها فوق، يعني قد يكون أن سبب النزول قد يكون حارسة كما الأمر، كما الأمر هنا إن مع العسر يسرا، يؤخذ من الآية إن مع العسر يسرا، ومع الشدة فرج، ومع القرب يجعل ربي المخرج، يؤخذ من الآية أيضا. شايفيني يا بناتي كم حاجة كتبتوها ما كتبتوهاش؟ طبعا كتبت في قلوبك. طيب خير، يؤخذ أيضا إن شاء الله اكتبها لكم بإذن الله كده. يؤخذ أيضا منها، من هذه الآية، المؤمن مصاب مبتلى. مهما كنت مبتلى مؤمن، إياك تظن أن أنت مش هتبتلى، مش هتمحصي، ليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. طول ما أنت مؤمنة ينظر ربي إلى العبد، هل أنت كاذبة ولا في إيمانك ولا صادقة في إيمانك. المؤمن مصاب مبتلى، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. النقطة التي تري ذلك تأخذ من الآية خطر الشائعات. شايفين آية واحدة كان فيها إيه وكان فيها إيه؟ كان فيها بلاغة وكان فيها دليل وكان فيها عظم. خطر الشائعات، أشاعوا شيء ما نظروا إلى صاحب ذلك الشيء، وما نظروا ما أشاعوا الشيء ده هيصيب الإسلام ولا لا. خطأ اعتقاد بعض الناس أنه ما من شائعة إلا فيها نسبة من الصحة. بعض الناس تقول إيه؟ ما فيش كلام من غير دخان ولا مش صح؟ لا أصلاً في الأمثلة مش يعني مش قوية. دخان من غير نار؟ ولا نار من غير دخان؟ أيوة أنت صاحبة الأمثال. إيه بقى؟ أحسنت. طيب هي أختنا دايماً تقول أمثال العربية دي، بتقول ما فيش نار من غير دخان. احنا قلنا دخان غير الدخان الاول، يعني دليل على النار، دليل في نار. ايا كان يا بنات الموضوع، ان يعني بعض الناس بتخطئ في ذلك الامر، ما دام في شائعه يبقى في اصل في الحقيقه. فحادثه الافك كلها افك، افتراء. كريم أخلاق النبي، يؤخذ من الآية كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى صلاة الجنازة على ابن شوفي لما هذا المنافق الذي شاع الفاحشة وكفنه في ثيابه، وهو الذي تولى هذا الكبر. يعني تخيلي أن هذا المنافق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أن يكفن في ثوبيه دهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا قال له إيه؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. النقطة التي تأخذ أيضا من الآية أحبابائي، أثر الورع في السلامة من الزيغ. فزينب ضرتها، عصمها ربي بالورع كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت كلمة حق، قالت إنها ورعة، ما قالتش لا الحق، قالت ما أعلم عنه. شوفي يا بورتها وعدين نفسه في حب النبي صلى الله عليه وسلم، الغيرة كانت بين زوجات النبي على رسول الله، كانت بعرفينها لا غرض أمكم، لكن شوف الحق. أنه يأخذ من هذه الآية أيضا مكانة الصديقة عائشة رضي الله عنها، يكفي أن الله لما ذكر مقالة الناس فيها سبح نفسه، قال أي بقى ربي سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، أمر شديد، يا ربي إزاي يحصل كده؟ فشوفي مكانها. ودفاع ربي عن العفيفين، يؤخذ منها دفاع ربي عن العفيفين، فدافع عن السيدة عائشة، ودافع عن مريم، ودافع عن يوسف عليه السلام، وأجرى كرامة على يد جريج الراهب اللي اتهم بالفاحشة، فاكرين قصته؟ لكن ربي سبحانه وتعالى أنطق إيه؟ في المهد، عشان يقول إن ده إيه؟ مظلوم، أن ده المرأة التي ادعت عليه الفاحشة. أن العفة، يؤخذ من الآية أن العفة من صفات المؤمنين، فدفاع ربي عنهم دليل إيمانهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. النقطة التي تلي ذلك أيضا يؤخذ من الآية: لا يمكن أن تزني زوجة نبي أبدا وترجع في واضح النهار، والرجوعها كان بالنهار. وأما قول ربي: فخانتاهما، عن امرأة نوح ولوط عليهما السلام، أي مخالفة في الدين وليست خيانة. وكانت امرأة نوح تسبه قيل، وامرأة لوط تدل قومها على الضيوف اللي جايين الحسام، فتلك هي الخيانة مش خيانة فاحشة. وأما قول تعالى لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، أي إن جين يعني مش عنه. لا يقسم الإنسان، نقطة نقطة، لا يقسم الإنسان في عدم إتيان الخير ولا يأتلي الفضل. لا، ما ينفعش إن الإنسان يقسم إن هو ما والله ما نظهر معزول أختي، لا ما ينفعش أبدا أن يحلف على ذلك الأمر. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات أو بعد ذلك: أهمية العفو في الدين، دين الإسلام، دين العفو، دين الرحمة، دين الفضل. كما عفى أبو بكر الصديق عمن أشاع الفاحشة، من الصديقة بنت الصديق، الحث على صلة الرحم ببذل المال لأنه كان قريب له، كان له قريب. وفاء عائشة رضي الله عنها، قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول فيها، ما كنتش تحب حد إيه يسب حد أبدا. عدم المحاباة في الحدود، إن الإنسان ما يحبش حد على حد أمر سبحان الله. وقيل: وقد يكون الخير فيما تكرهه بل هو خير لكم تكون في خيرية. ما هي الخيرية؟ قيل: براءة عائشة رضي الله عنها تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. اثنين: ما أورثته الحارسة من تعلق قلبها بالله. ثلاثة: من امتلاء قلبها بعبودية الصبر. أربعة: من تثقيل ميزان حسناتها. خمسة: من حصولها على حسنات غيرها ممن تكلم فيها، وهذا يؤخذ على كل واحد طبعا. ستة: ومن تكفير سيئاتها. سبعة: وبيان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.